القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، بناء على رغبة بعض الأصدقاء واللي أسعدونا جدا ببرقيتهم، طلبوا الاستماع إلى الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات التلفزيونية، ومنها هذا المسلسل اختفاء. والأصدقاء هم الصديق محمد علي محفوظ، المهندس سمير عبد الحفيظ، ورجب أبو محمد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.